السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده الحمد يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يتقبل منا صلاتنا. اللهم تقبل منا صلاتنا، وتقبل منا صيامنا، وتقبل منا قيامنا، واجعل اللهم هذا الشهر الكريم شاهدا لنا لا علينا. اللهم اجعل هذا الشهر الكريم شاهدا لنا لا علينا. اللهم اجعله لنا بداية خير وفاتحة خير، ووفقنا فيه لكل خير، ووفقنا بعده لكل خير، ولا تجعلنا نبرحه إلا وقد غفرت لنا وتجاوزت عن سيئاتنا بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فما زلنا ندخل بحضراتكم مدارس التابعين، واليوم إن شاء الله تعالى سنتحدث عن تابعين أطبق الأرض عدلا وعلما، وهو الذي قال فيه أهل العلم أنه الذي أرسله وبعثه واختصه الله سبحانه وتعالى بأن يكون على رأس المئة الأولى ليصلح للناس دينهم. فأنتم تعلمون أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أنه سيأتي على رأس كل 100 سنة من يجدد لهذه الأمة أمر دينها، أهل العلم، وكما يقول ابن كثير، وهو يتحدث في ترجمة طويلة عن ذلك التابعي، يقول هذا أول من بعث على رأس 100 الأولى، على رأس 100 الأولى، إنه التابعي الخليفة العادل الزاهد عمر بن عبد العزيز عليه رحمة الله. عمر بن عبد العزيز من خيرة التابعين، وقد ولد في 61 من الهجرة، وتوفي 101. يبقى عاش كم سنة؟ الشيخ مجدي لسه نايم، الشيخ مجدي لسه نايم، بقول لك يبقى 62. بقول ولد 61 وتوفي 301، يبقى كم سنة؟ 40 سنة. 40 سنة مات في قمة شبابه رضي الله عنه عليه رحمة الله، في قمة شبابه. بالطبع الحديث عن عمر بن عبد العزيز، وأنا تحدثت عنه في هذه الليلة نزولا على رغبة الكثيرين، مش محمد يضحك أو ألحوا علي في هذا، قالوا عايزين نسمع الكلام عن عمر بن عبد العزيز. فأقول لما هتيجي تعرف أنه ولد 61 وتوفي 101، هتسأل ازاي هو الذي بعث على رأس 100 الأولى. هشرحها لك طبعا، دي هشرحها لك طبعا، ان اول 100 سنة، وطبعا بدأ الأنبير ينزل، ودي كانت حقيقة بعد ما حدث من فتنة في عهد سيدنا علي، فجأة جاء عمر بن عبد العزيز ليصلح ما فسد وليجدد لهذه الأمة أمر دينها. تحسبها ازاي جاء على رأس 100 الأولى؟ هقولها لك في نهاية الحديث، أو بلاش في نهاية الحديث، لما أقول لك متى تولى عمر بن عبد العزيز خلافة المسلمين، خلافة المسلمين عليه رحمة الله. الكلام كما قلت عن عمر بن عبد العزيز، وبالطبع هو تابعي وشهد كثيرا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم أنس، وصلى إماما وأتم به أنس، يعني سيدنا أنس بن مالك صلى مأموما خلف عمر بن عبد العزيز. ولما قضى عمر صلاته قال أنس: والله ما رأيت رجلا أشبه صلاة بصلاة رسول الله من هذا. سيدنا أنس لازم النبي صلى الله عليه وسلم كم سنة؟ 10 سنين ما برحه، وهو من أغرى الناس بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يجزم ويقسم إن أشبه الناس صلاة بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم يطلع مين؟ عمر بن عبد العزيز. هذه شهادة أنس لعمر، وقد ائتم أنس بعمر رضي الله عن أنس ورضي الله عن عمر ورضي الله عن الصحابة والتابعين. فأقول لما تيجي بقى تتكلم عن نشأة هذا الذي يعني جدد لهذه الأمة أمر دينها وأطبق الأرض عدلا، وبيقول هو خليفة عمر ابن الخطاب في العدل، خليفة عمر ابن الخطاب في العدل، بالضبط كده بالضبط كده. ولما لا؟ انتوا عارفين انه بتربطوا بعمر ابن الخطاب قرابة، ها ها، من ناحية مين؟ من ناحية امه، من ناحية امه. والقصة دي يعني ابن الجوزي تفرد بذكرها وذكرها، وان كان طبعا اختزلها من حلية الاولياء. ابن الجوزي لما بيتكلم عن ترجمة عمر بن عبد العزيز فبيقول هو من ناحية امه، طبعا هذا باتفاق المؤرخين، لكن انا بتكلم على تفاصيل القصة، باتفاق المؤرخين هو يرتبط بقرابة بسيدنا عمر فيعد من اولاده. من اولاده ازاي؟ احنا قلنا ولد الرجل هو ابنه وابن ابنه وابن ابن ابنه وابن ابن ابنه، وكذلك بنته وابن بنته وبنت بنته، كل من يتفرع من اولاده يعد من اولاده. خلاص. فبيقولوا ان ابن الجوزي بيذكر سندا، وهذا السند بيخبر ان عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة اجمعين كان بيعس بالمدينة. العس هو اصطحاب العسس العسكر يعني، خلاص، وتفقد احوال الرعية بليل، وهذه كانت من عادات عمر بن الخطاب، انه ورث منه عمر بن العزيز ابن عبد العزيز، وله حوادث كتير قوي في حكاية العس بالليل، انه يجمع الجند وينزل ويتفقد احوال الرعية بليل بنفسه كده، ينزل ويمشي كده يشوف ايه اخبار الناس. فخرج عمر بن الخطاب يعس بليل، ثم اراد ان يستريح، عايز يجلس، فجلس الى جانب عمر بن الخطاب، فجلس الى جانب جدار، في فرق بين الحائط والجدار او السور والجدار. السور ما علا من الحوائط، والجدار ما لم يعلو. فلو انت تقف تبقى انت اطول من الحيطة، يبقى اسمها جدار، علت عنك بقى اسمه ايه؟ بقى اسمه سور، بقى اسمه سور. خلاص. فسيدنا عمر جي عند جدار وجلس يستريح. جوار هذا الجدار بيت، واذا به يسمع هذا الكلام، وطبعا بدون قصد، ومش قاصد ان هو يحط ودنه على الباب ويتصنط. خلاص. هو جلس يستريح فسمع هذا الحوار: امرأة تقول لابنتها قومي الى اللبن فامزجيه بالماء، زودي لنا اللبن مية، ولو معانا لبنين يسمعوا الكلام ده كويس. خلاص. طبعا لان دي مصيبة، غش، وما الغشنا فليس منا. المرأة في حاجة الى هذا، العائل مش موجود، خلاص، وهي ما تملك إلا بيع اللبن فتريد ربحا. فقالت للبنت قومي اللبن فامزجيه بالماء، اخلطيه بالماء. فقالت لها ابنتها يا أمتا، أما علمت من عزمة أمير المؤمنين؟ سمعت إيه اللي عزم عليه أمير المؤمنين؟ أمير المؤمنين عزم على إن من غش اللبن بالماء ومن فعل غشا بالمسلمين سيحدث له ويحدث. قالت لها يا أماه وقد نادى مناديه بذلك، وقد نادى مناديه بذلك، والمنادي صار في الناس إياكم أن يشاب اللبن بالماء. فقالت الأم لابنتها قومي فامزجي اللبن بالماء. أين نحن من عمر ومن منادي عمر؟ إنه لا يرانا. واحد شفنا فين عمر وفين المنادي بتاعه؟ ولا حد شاف حاجة ولا حد بريان بحاجة. يلا قومي. فقالت البنت يا أما إذا كان عمر ومنادي عمر لا يرانا فإن رب عمر يرانا. يا أما ما كان لنا أن نطيعه في الملأ ونعصاه في الخفاء. لو إحنا قدامه مش هنقدر إيه ها نعمل كده. طيب وإحنا مستخبين نعمل كده؟ طب وليه؟ فقام عمر وهو يسمع هذا الحوار فعلم الباب. خلاص فعلم الباب، ثم قال لقائد العسس اعرف هذا البيت اللي قاله. في الصباح أرسل عمر وعرف ان هذه الام وهذه البنت، الام توفي عنها زوجها وهم بلا عائل، والبنت ايم لم تتزوج بعد. فجمع عمر اولاده، خلاص عبد الرحمن وعاصم واولاده، من منكم يريد زوجة؟ لعمر بن الخطاب. بعدين قال لهم إيه؟ ولو كان بأبيكم حركة ما سبقكم أحد إليها. كان عمر عجز فعايز يقول يعني لو في قوة قلت أنا اللي خدتها ليه. فقام عاصم وطلبها لنفسه فتزوجها، زوج ليه البنت، تزوجها عاصم والزوج الايه البنت، التسلسل كده ماشي خلاص، وتزوج الايه البنت. البنت اللي تزوجها عاصم دي ولدت بنت، دي ام عمر، دي ام عمر، خلاص نحسبها كده بقى، دي ام ايه ام عمر. يبقى جد عمر مين؟ جد عمر مين؟ عاصم. وابو جد عمر مين؟ عمر. كده وصلت، كده السلسلة بقت واصلة خلاص. يبقى عاصم جد مين؟ عمر، جد عمر خلاص. ليه؟ لانه انجب بنتا والبنت انجبت ايه بنتا خلاص. فيبقى جد هذه البنت عاصم، الجد الاكبر او ابو الجد يبقى سيدنا مين؟ سيدنا عمر، سيدنا عمر رضي الله تعالى عن الجميع. فشوفي السلسلة التي أتت من ناحية الأم، من ناحية الأم. تعالى بقى من ناحية الأب، ولذلك مهم جدا إنك الأب والأم دول يعني حاجة مهمة جدا. ودايما أنا أقول كده ورأيي كده إن الأب والأم يعني زي ما بيكونوا زي ما بيطلع الأولاد، الأولاد. ولما تروح تتزوج بص قوي على الأب والأم، بص قوي على الأب والأم. ليه؟ خلي بالك اللي هتتزوجها هتبقى ها يعني بأخلاق أبيها وأمها، فتخلي بالك من الحكاية دي. أما تيجي بقى تبص للأب وهو عبد العزيز بن مروان، ودول طبعا من الدولة ها الأموية، خلاص جايين من ناحية معاوية، من ناحية معاوية، يبقى هي هو من ناحية الأم سلالته منين؟ من عمر اهو. من ناحية الأب داخل على معاوية، فأبوه عبد العزيز ابن مروان. عبد العزيز ابن مروان كان أحد الأمراء، وذلك طلع عمر يعني وليد أمراء، وليد أمراء. ومع هذا عبد العزيز هذا معروف لما بيجوا تقرأ ترجمة والد عمر، والد عمر، ستعرف أنه كان من الأمراء الذين اتسموا بالعدل والقرب من الله والكرم والجود. خلاص لما تقرأ ترجمة عبد العزيز ونتكلم عنها تعرف انه كان من خيرة الأمراء، من خيرة الأمراء. ولذلك ما رب أولاده على الطرف، مش عشان ابن وزير يقوم عربيات ويخبط في خلق الله وتلاقيه في الخمرات والكبريهات، مش كده؟ مش بيحصل كده؟ ابن وزير فبيبقى يقول لك ابن الوزير الفلاني بيروح مع الفنان الفلاني وبيعمل مش عارف ايه. وطبعا طول ما صاحبنا في الوزارة بسمعش الكلام ده، يطلع من الوزارة تسمع فضايحه وفضايح عياله. خلاص تسمع فضايحه وفضايح عياله. خلاص ليه؟ خلاص ولاد وزير فيعملوا اللي هم عايزينه، فدول ولاد امير، لكن احسن تربيتهم. انا شفت وانا في المملكة العربية للسعودية تشوف اولاد الامراء هناك تلعن اللي خلفوهم، تلعن اللي خلفوهم. خلاص يعني تلاقيه سكير وعربيد وعيال فقد الاخلاق تماما. عيل قد كده لقيته في يوم، انا اعرف ان العسكري مثلا في المملكة العربية السعودية بيبقى له هيبة، يعني بيقف يكلمك ولكنك بتكلم مدير الامن هنا على طول كده. خلاص لكن انا شفت عيل قد كده نزل من العربية وبيصفع العسكري على قفاء. فبسأل احد الاخوة الموجودين معاه العام الماضي بقول له ايه ده؟ قال لي ده امير. هعمل له ايه؟ هعمل له ايه؟ تتعى ويدي له على فاء. هي التربية فاشلة. فاولاد امراء خلاص عربدة وسكر و الى اخره الى اخره الى اخره. ولسه الامير القطري اللي كان هنا عندنا في مصر اللي خبط مصريين وكان سكران وحال طين، هم دول اولاد الامراء. خلاص لا، عبد العزيز رب اولاده تربية يعني استطيع ان اقول جلست ومكثت له، فاهتم بتربيتهم تربية دينية، واختار لهم اجلة الفقهاء والتابعين علشان يعلموهم. ولذلك انا قلت لكم في ترجمة بعض فقهاء المدينة انه كان مؤدب مين؟ مؤدب مين؟ مؤدب عمر، عبيد الله بن عبد الله وصالح بن كيسان. جاب فريق من اهل العلم على اعلى مستوى، مش عشان يعلموه الضنص والهقص او اللغات الاجنبية، مش يعلموه امر الدين، امر الدين. ودي بصمة تذكر لعبد العزيز بن مروان والد عمر، والد عمر. فشوف بقى لما يجي واحد زي عبيد الله بن عبد الله احد الفقهاء اللي اتكلمنا عنهم، لما يجي واحد زي صالح بن كيسان ويكونوا مربيين لعمر ابن عبد العزيز، وتربية غير عادية، تربية غير عادية. اللي حصل ان ابوه عبد العزيز ساب المدينة لكن تركهم في المدينة وتولى امرة مصر، كان امير مصر بلدنا دي، بلدنا دي. فكان دايما المدرسين اللي بيعلموا اولاده منهم عمر بيبعتوا له تقرير، اولاده عاملين ايه؟ ليه؟ لان بيشربوهم الفقه وبيشربوهم للسنة وبيشربوهم. ولذلك كان عمر بن عبد العزيز يعني الحافظ الذهبي في سير اعلام النبلاء يقول لك الامير او الخليفة، الخليفة الزاهد العابد الفقيه المحدث الثقة. جاب ده منين؟ فقيه ومحدث دي جابها منين؟ منين؟ التربية دي، انك انت تهتم بتربية اولادك تربية دينية، تربية دينية، مش رؤوس يا توتو وتطلع توتو رقاصة. خلاص تفع على خالك هلا وتطلع بلطجي، واخد بالك؟ تربية دينية دينية. فيحصل اني يجي في يوم الدرس وكان بيسمع الحديث حديث، فيتأخر على صالح بن كيسان فيسأله عمر بن عبد العزيز، وهو حدث غض غرير كده، ايه اللي أخرك؟ فيقول له اني الجارية كانت تمشط لي شعري، هو كان معروف ان شعره كان مسترسل يعني بلغة العصر ايه ناعم ناعم، كان معجب بيه كده، فتأخر عشان الجارية كانت بتمشط له شعره. فصالح بن كيسان يغضب ويرسل لأبيه عبد العزيز بن مروان ان ابنك تأخر على درس الحديث حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عشان كان بيمشط شعره. يرسل عبد العزيز لصالح بن كيسان ويأمره ان يجيب الحلاق ويحلق له شعره تأديبا له عشان ما يتأخر تاني مرة على درس الحديث. وكان اقصى درس خد عمر في حداثة سني علشان ما يتأخرش مرة اخرى على درس الحديث. كان تقوم قيامته لو تأخر على الصلاة، ولذلك الأشياء دي أثرت فيه فيما بعد الصلاة. كان لابد انك تدخل، مش مهم العيال صلوا ولا ما صلوش، أهم حاجة الواد كل. يا ابني الواد بقى زي التريل ولسه بصليش، أهم حاجة كل كل، بتشوفه واسأل صلى ولا ما صلاش. الواد ذاكر، يا ابني شوفه صلى ولا ما صلاش، اسأل الأول، خليه يبقى عارف ان رقم واحد في اهتماماتك صلاته، مش بطنه ولا ذاكر ولا ما ذاكرش، هو لا في القبر ولا يوم القيامة لا هيمتحن الا في رياضة ولا في انجليزي ولا في فرنساوي، لا ده اول ما هيسأل عن الصلاة يا راجل، الصلاة يا راجل. فشوف كان الويل له يوم ما يتأخر على الصلاة. ولذلك هتشوف لما تولى بقى الخلافة ده انعكس عليه، من شب على شيء شاب عليه. لما تولى الخلافة من راتبه، مش يجيب واحد ويعمل له راتب من فلوس الدولة، من راتبه جاب واحد ما عاده بس. ليه؟ قل له يعني إذا رأيتني قد انشغلت، وده متحمل مسؤولية الدولة، انشغلت وحان وقت الصلاة اقرع الباب وقل الصلاة يا عمر. شوف جاب واحد بس معاده كده ويديله من راتبه فلوس كده عشان يخبط عليه ويقول له الصلاة يا عمر. يقول له فإن رأيتني أبطأت أخاك في خلوك كده، اطرق الباب وقل قم واتق الله يا عمر. أنا اللي بقول لك كده، قل اتق الله وقوم، قل اتق الله وقوم. خلي النهاردة واحد من الصلاة شغالة وصاحبنا عمال يخطب، ها يقول له الصلاة، هيبقى آخر مرة يقولها، مش بفاهم يعني الصلاة، صلاة مين يا عم، صلاة مين، آه صلاة مين. فشوف دي مأثرة معاه، مأثرة معاه. فسبحان الله العظيم، حاجة أقول لك، ده تولى الإمارة وهو ما كانش كامل 20 سنة، أصبح أميرا على المدينة لم يتم 20 عاما، 20 عاما خلاص. سبحان الله، أنت عارف عمل قانون، وأنا بشوف أنا، لأن أنا يعني مش عايز أقول لك أمحتار أتكلم في إيه ولا في إيه ولا في إيه ولا في إيه ولا في إيه. تقعد قدام ترجمة وكده حاجة يعني بحر يبني من البحور، بحر قدام منا نتكلم فيها خلاص. فيجي في يوم من الايام، وكان امير، وسبحان الله اتقن، كان من المتقنين للغة العربية، تعلم لغة عربية بس ما كان يتقنها قوي. سبب اتقانه للغة العربية وقع حصل كده، هو امير اذا قلت لك مسك اماره المدينه، قال لي كان سنه 18 سنه، وبعدين دخل عليه واحد فبيقول له اشكو اليك ختني، اشكو اليك ختني، ختنك في اللغة العربية يعني ايه؟ يعني ايه؟ جوز البنت، زوج بنتك، خلاص. فبيقول له اشكو اليك ختني، يعني زوج ابنتي. فعمر بن عبد العزيز المتحدث معاه كان راجل عربي ينطق العربية نطقا سليما، عشان كده ما قالوش كان قادر يقول له اشكو اليك زوج ابنتي، لكن قال له ختني العربي. فعمر بن عبد العزيز بيقول له من ختنك؟ شوف الرد. فأجابه قائلا ختنني الذي يختن الناس. فعمر بن عبد العزيز بيقول لي جنبه انظر بما رد، قال رد بما سألت. انت بتقول له من ختنك، هي ما تقلش كده، هو بيقول له اشكو اليك ختني، المفروض السؤال يقول ايه من ختنك، لكن هو قال له ايه من ايه ختنك. فختنك دي يعني طهر، يعني خفضه. فالتاني لما قال له من ختنك او من ختنك اجاوبه زي ما سأل، قال له ختنني الذي يختن ليه الناس. طبعا هو العيب في الراجل، العيب في الراجل، العيب في مين؟ ولذلك لما قال لي للاعدين ده طبعا لو بتوعد دلوقتي كان يبقى واقف وراه بسم دولاب دب رد كويس، طخ جاب له حاول. انا مش انا غلطان ارد كويس ولا ما ردش كويس، انا غلطان، انا رديت على السؤال بيقول لي من ختنك، فبقول له ختنني الذي يختن الناس. والله ما اخطا، ما اخطا، سبحان الله، فما ما اخطا. فكانت الكلام الاجابه على قدر السؤال. فلكن وعمر افتكر الراجل بيتهكم بيه. البطالة الكويسة اللي قاعدة جنب عمر، ما البطالة دي بتفرق كتير قوي، فبتفهم عمر اللي قاعدين حواليه بيفهموه ان العيب مش في الرجل، العيب في ايه؟ في سؤاله هو. فقال له اللي بيجالسه، قال له يا عمر قد اجاب على سؤالك، سؤالك من ختنك راح مجاوبك. فلان الاصل بيعلم عمر ان تقول له من ختنك. شوف فعمر قال لك ان الغلط فين عنده. طبعا تسمع انت بقى بتوع دلوقتي يقول كلمه المرفوع منصوب والمنصوب مجرور وايه ميغه ميغه يا ابني، ويمكن ما يعرفش ينطق لا ايه ولا حديث، هذه كارثه، لا ايه ولا حديث. فاقسم عمر منذ هذه اللحظه انه لابد ان يتقن العربيه، واحضر لنفسه مدرسا، مدرسا يعلمه كيف ينطق العربية. وانا عايز اقول دي مسألة اللغة العربية دي لغة دينك وقرآنك. يعني انا عجبني ايام ما كنا في الجيش، في الجيش قلت لك وقعة ما تسمع محطة القرآن الكريم فتسمع فيها الدكتور عبد الله الخولي، هو اسمه عبد الله انور الخولي، خلاص. فكنا في في في في في مجموعه واحده في القوات المساعده، دخلنا الجيش وكانوا بياخدوا اوائل الكليات الدينيه. كان ابو غزاله عمل نظام في السنه دي، السنه اول سنه اللي هي جيت اخش فيها القوات المسلحه، فعمل فرع في القوات المسلحه اسمه التوجيه المعنوي. الغرض منه ايه؟ انه من دقنه وفتله زي ما بيقولوا وفر القوات المسلحه. والراجل ده كان بيفكر كويس عشان كده اتشال، واخد بالك انت؟ فالراجل اللي بيجيبوا عاض من القوات المسلحة فكانوا بيدوها بدلات انتقال كتير قوي، خاصة لما كانوا يسافرون من الإسماعيلية والسويس والسلوم والمش عارف ايه. فابو غزالة قال لهم الوعاظ دول منين؟ يعني مش خريجي ازهر وخريجي دار علوم والكليات دي؟ قال بقى خلاص، ما هم دول بيقولنا مش بيخشوا الجيش الاول، بس قال لك يخشوا الجيش شغالهم في الجيش وهو بياخد الاربعة جنيه بتوع الجيش، وهو عسكري عندي يشتغل يخطب بالامر، خلاص مفيش مشكلة. ففتح فرع التوجيه المعنوي، فخدوا بقى اوائل الكليات دار علوم ولغة عربية وشريعة وقانون ودراسات اسلامية وعربية، واخد بالك. فكنت انا واخونا الدكتور زكريا والدكتور عبد البديع ابو هاشم وعبد الله الخولي كلنا كده كنا في مجموعة واحدة، خلاص في سرية واحدة. فاللي حصل اني اخونا عبد الله الخولي ما كان بيتكلم الا باللغه العربيه في بيعه في شراء في اي حاجه، في اي حاجة. وقلت لكم ان في وقع حدثت لما جه النقيب اللي ماسك السرية والبتشاويش بتاع السرية ده قال حد عشان يعرف عدد السرية الموجودة. فاحنا بقى كلنا زي ما اتعلمنا في الجيش حد 2 3 4 5 مش خلاص كده على طول. وجه الحد عبد الله انور الخولي ده لا واحد طالع بيقول 34. فراح صاحبنا النقيب ده قال له خطوة للأمام، راح طالع قال له 10 أيام سجن. واخد بالك انت؟ في هذا الوقت لما طبعا في ظل الجهل يروح في داية، لكن الحمد لله كنا في مركز تدريب في الهيك ستيب كان ماسكه عميد ما انساش اسمه بقى، كان اسمه أحمد عبد الغفار البشير. هذا الرجل كان متخلق، وهو كان يقول ده وافتخر بده بأخلاق عمر بن الخطاب. يعني ما رأيته ضابطا في حياته ولا لا أعرفه، ما بشهدلوش عشان بتربط بيه قرابة، لكن كان بيطبق العدالة العمرية حتى في المعسكر اللي هو فيه. فلما النقيب ده قال ده عبد الله لا يخش السجن 10 أيام، فرحنا له طلبنا ان احنا نقابله، أزلنا دخلنا فقلنا له حضرتك معانا الاخ فلان الفلاني وطبعه كذا ونظامه كذا وحدث كذا كذا كذا. فاحضر عبد الله انور الخولي والغى الحبس بتاعه واتخذه مدرسا. العميد ده خد عبد الله انور الخولي وخلاه يدرس له ها اللغه العربيه، وكان اول واحد ياخد مكافاه في الجيش. يا ريت كل ضباط الجيش لو انت في الجيش يسمع الكلام ده. هذا العميد اللي مش هنسى اسمه الى ان اموت، احمد عبد الغفار بشير، وقد تبعت اخباره وهو مات قريبا الله يرحمه. يعني هذا الرجل كان يلقى يقول لنا كلمه الصباح، كان يبكينا كان يبكينا، وكان رجل يعني رحيم رحيم رحيم لدرجه طبعا تعرف ان احنا طبيعه المصريين كده يستغلوا رحمه الله. لما لا واحد رحيم كده فكان يقول اي واحد مريض اي واحد عنده اي حاجة خلاص حولوه مستشفى ويتعالج ويشوفوا عنده ايه. فكانت العيال معانا في عيال كده يتصنع المرض علشان ما يطلعوش الطابور بتاع الصبح والبتاع ومش عارف ايه، لدرجة ان جه في يوم بيطلعوا السرية مثلا فيها 600 واحد لقوا 400 واحد واقفين مرضى كلهم عايزين يتعالجوا. فراحوا قالوا له حضرتك السرية خلاص. فذكاء كان عنده ذكاء، فجي قال لهم انا ما اقدرش اضغط على واحد مريض من غيره بقى يلا يا ولاد انت عارف طبعا وبالجزمه. لا جه بمنتهى الذكاء قال انتوا مرضى على عيني وعلى راسي، بس احنا نظرا لمرضكم هنريحكم، فطبعا انتوا مرضى لا تقدروا لا تروحوا ولا هتيجوا، فما فيش اجازه ليكوا 4 و5 جمعه تناموا تستريحوا عندنا كلكم. كله طلع على الطابور خلاص كله خف. فكان رجلا ذكيا. فاقول لهذا الرجل الله يرحمه، هذا الرجل خرج، احنا كانوا يوقفونا في الطابور فيتشرح لنا كيفيه بقى تركيب الرشاش والقنبله ونزع الفتيل. خرج في يوم لا عبد الله هذا واقف بيشرح اجزاء الرشاش ده باللغه العربيه الفصحى، صرف له مكافاه ماليه، وكانت اول مكافاه ماليه تصرف في القوات المسلحه لجندي لكونه بيشرح اجزاء البندقيه باللغه العربيه اللي هي طبعا بيموتوها الان. طبعا انا لو قلت هذا الكلام في حياه هذا العميد احمد عبد الغفار البشير لكان زمان بتحاكم دلوقتي، يا ابن الذين انت تعمل لنا خليه في الجيش ولغه عربيه، لغه عربيه مين؟ طبعا. لكن دي حقيقة تذكر لهذا الرجل. فاللغة العربية دي لغة القرآن، ينبغي انها تحترم وتجل وتقدم وتقدم. للأسف الآن اللغة العربية وده من التخطيط الاستعماري لغزو البلاد الإسلامية إماتة اللغة العربية، بيموتوها بيموتوها. ولذلك أحل غير اللغات دلوقتي، انت الآن لو دخلت مكان تكلمت فيه باللغة العربية واخد بالك لاتخذوك غرضا ليسخروا منك صح، لكن تعالى بقى اقول اوكي وسوري واخد بالك انت وكده، يا سلام ده المتقدم وده المتحضر وده مش عارف ايه. ولذلك والله انا دخلت معظم المحلات دخلت محل وعمال يقول لي وعايز ويزد ولا قلت له بقول لك ايه انت منين يا ابني كلمني مصر زي بكلمك انت طلعت تلولي في بقك فطب وده بزعلك قلت له يا عم انا ما كملتش تعليمي انا راجل ما كملتش تعليمي كلمني على قدي تقعد تقول لي بقى يزد ومزد وهزد ولا تشتغل لي بكلمتين حاجه تقرف وتخش ويقعد يكلموك ويا سلام بقى حتى لما يجي يقدموا لك راح حته عشان تاكل ولا بتاع تلاقي اسماء غريبه يا راجل وحاجات يا عم انتوا في ايه؟ انتوا في ايه؟ ليه ما فيش احترام للغه العربيه ليه؟ حتى الاجهزه اللي بتنزل ما بيحترموه يعني ما بيحترموش العرب ولا لغه العرب اي كتالوج اي بتاع لازم تلاقيه يعني في اي بلد بيحترم لغات هيبعت سلعه فرنسا الكتالوج يبقى فرنساوي انجلترا يبقى انجليزي يبعت لك انت هنا بلغتهم هم طب ما تحترم لغتي يا اخي تبعتولي بلغتي وتبعتولي بلغتي مفيش في المدارس خلاص بقت حاجه هامشيه اهتموا بمدرسين الانجليزي والفرنساوي واللغات ليه لان اي صنعه واي شغل الان ها اول شرط فيها ها ان يتقن اللغات الاجنبيه اللغه العربيه دي ملهاش لازمه ولذلك حتى المدرسين تلاقي بتاع اللغة الإنجليزية والفرنسية راكب عربية بتاع اللغة العربية بتشعبط ورا الحنطور ما فيش لأنه درجة ثابتة ما بتأكلش عيش كده يقول لك كده أكلش عيش فلغة القرآن بقت بتضيع وده بقولها لكم لما تقرأوا في مخططات الاستعمار لطمس الإسلام مركزين رقم واحد طمس لغة الإسلام يعني أن تطمس اللغة العربية ليه؟ لأن لو ضاعت اللغة العربية خلاص يبقى هو ضيع القرآن وضيع الحديث وضيع الفقه ضيع كل حاجة فمركزين على دي قوي إزاي تضيع اللغة العربية فما بنهتمش حتى بيها مع أولادنا ما بنهتمش باللغة العربية ومنركز عليها بقت حاجة هامشية في حياتنا لا عمر بن عبد العزيز رجل أتقن اللغة العربية وعمل حاجة جميلة جدا نشر دعوة مش عشان يبقى هو بس لتعلم وإتقان اللغة العربية فكان إذا دخل عليه أحد لعطاء والناس عرفت ده فجاي واحد وعارفين إن عمر كريم فعمر هديله عطاء فكان عمر يتحاور معه فإذا أخفق في كلمة أنقص ذلك من جائزته يقوم اللي عايز يخش على عمر يعمل ايه لازم يتعلم اللغة العربية فكل الناس تصارعت لتعلم اللغة العربية لدرجة انه دخل عليه رجل كان فقير جدا وله ظروف خاصة بس هو عمر خلاص فأمر له بصرف 1000 دينار 1000 دينار وبعدين سأله قالوا ممن أنت بيسأله انت منين فقال الرجل من بنو عبد الدار ايه الغلط هنا لازم من بني لان من دي حرف جر تجر بلد بحالها خلاص لكن صاحبنا قال ايه من بنو عبد الدار طبعا انت لما تسمع الكلام تقعد تسمع في التلفزيون دكاترة واساتذة وتسمع على المنابر يجي لك غثيان يغشى عليك تحس ان الناس دي ما عندها فكرة عن اللغة العربية بالمرة ولذلك كان من الناس اللي تفجيني اذا سمعتها الشيخ كشك الله يرحمه لانه كان انا بعتبره كده استاذ الاساتذة يعني يخطب خطبة ويمكث فيها ساعة ولا ساعة ونصف لا تستطيع انك انت تمسك عليه زلة واحدة في اللغة العربية ولذلك انا كنت اعشق فيه هذا لاني انا نشأت محب بعشق بموت في اللغة العربية بعشقها عشق ولذلك دايما يقولوا لي لما بتقعد اقيم خطيب ولا واعظ واقعد اسمعه احس اني عارف اكنه بيخبطني بالطوب لما يقول كلمة خطأ أكنه خبطني بطوبة فيعمل لي حاجة مش صح كده. ليه يا أخي؟ لغة القرآن أغلى لغة وأرقى لغة وأثرى لغة وأجمل لغة، اللغة العربية والله أجمل لغة، لا تضادعها ولا تساويها لغة. ولذلك شوف ربنا بيمتدح القرآن بيقول إنا أنزلناه قرآنا عربيا، عربيا لغة ثرية ومعطاءة وتأخذ منها أكنك يعني إيه تحتلب وتشرب. فشوف لما يسأل الرجل أمر بصرف 1000 دينار فبيسأله ممن أنت؟ قال من بنو عبد الدار. قال له كلمة واحدة، قال له ستعرف هذا في جائزتك. خلاص غلط غلطة كده. فراح يصرفوا له، راح يصرف 1000 دينار لهم بيدوا له 900، خصم منه 100 دينار عشان قال بنو. تفتكر يخرج يعمل ايه بقى؟ ولذلك اللغة العربية في عهد عمر بن عبد العزيز كانت لها ها الصدارة بين الناس، بيتسابقوا على اتقانها، وكل واحد يخش عليه يقول له خلي بالك خلي بالك، ده واحد بدل ما يقول بنو البني، يعني بدل ما يقول بني البنو غير بس ايه خلاها ايه واو، ضيع على نفسه 100 دينار يا راجل، 100 دينار. فكل واحد يخش وهو حريص على اللغة العربية، اللي انا بتمنى والله ان احنا يعني نتقنها ونحسنها. ودي للأسف الشديد اصبحت مسألة يعني ارجو ان الهمم تنصرف اليه، يعني حتى طلبة العلم، طلبة العلم تروح تلاقيه عايز يجي يقول لك انا عايز اتعلم مصطلح، انا عايز اتعلم علوم قرآن، انا عايز اتعلم فقه، قلما تجد اللي يجي يقول لك انا عايز اتعلم لغة عربية، لغة عربية، مع ان دي اساس، اساس اللي من خلاله انت تعلم ان هناك مشكلات، والله مشكلات في السنة في التفسير ما حلها الا اللغة العربية. تخيل اللغة العربية، يعني اتعب الناس، والله اتعب الناس قوله تعالى ولقد همت به وهم بها لولا ان راى برهان ربه. هذه ايه اتعبت الناس، اتعبت الناس، حل اشكال هذه الايه يقول لك هي همت ازاي هو يهم، حل اشكال هذه الايه في انك تفهم حرف في الايه لولا. خلاص لولا، لولا لو فهمتها، لو عرفت معناها ايه في اللغه وفهمتها نحل اشكال الايه. تصدق تصدق لولا دي اللي بيسموها حرف امتناع لوجود، مش انا بقول ايه سموها كده حرف امتناع لوجود، اللي قاعدين فاهمين حاجه بس هي اللغه العربيه. نعم مين اللي بيقول انا فاهم؟ انت بتحلم يا حبيبي نايم؟ ما هو لسه قايم من النوم كان نايم. خلاص شو انا بقول ايه؟ سموها حرف امتناع لوجود. خلاص فلما تقول اكلت السمكه لولا البرد تبقى اكلت ولا ما اكلتوش؟ اكلت السمكه، مع انك قلت اكلته، اكلت السمكه لولا البرد، اكلت ولا ما اكلتوش؟ اوسطها لك، يقول يا حرف امتناع لوجود يمتنع ما قبلها لوجود ما بعدها. طبعا مش هشرح، خلاص كفايه اللي انا قلته ده قوي، والله كفايه اللي انا قلته ده قوي. ادي حرف حرف حرف حرف، يقول لك سيدنا يوسف ارتكب الفاحشه والسوء، حل القضية في كلبة، وجيبوا قول الله تعالى كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، حل القضية في حرف عنه دي، عنه دي خلاص، عنه اللي هو حرف الجر والضمير، عن والهاء، عن والهاء جت هنا ليه؟ سبحان الله. هلما جرى اتكلم معاك في في في في قضايا، قضايا ما حلت الا عن طريق فهم اللغه، فهم اللغه، اللغه اللي انا زي بقول يعني جعلناها صفر، صفر على الشمال الله. وهذه قضيه في في منتهى الخطوره. ولذلك بعض السلف كان بيقول اول ضياع القران من الصدور ان تضيع لغته، هيضيع، هتضيع اللغه فهنضيع معاها الايه القران، هنضيع يعني ايه مش هيبقى له وجود بينا، مع ان المصاحف هتبقى موجود. ولذلك النبي اخبر انه لن تقوم الساعه، فعلا ده حقيقه يعني، انه لن يبقى من المصحف الا رسمه، عارف كده، بس حروف مطبوعه الناس ما تعرف عنها شيء، ما تعرف عنها شيء، فهذه كارثه. فشوف يعني تربيه عمر ازاي اثرت فيه، وازاي هو اثر فيه الناس، وكل ده احنا لسه ما اتكلمناش عن عن عمر الله، يعني لسه احنا بنفتح الباب علشان تاهب نفسك للدخول على هذه الشخصيه اللي احنا فعلا محتاجين نخش عليها وبجد ونتعلم منها وبجد. وده اللي لو انت عايزه يبقى هشوفك يوم السبت ان شاء الله وقدر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. ان شاء الله الاخوه اللي علقوا ان شيخنا الالباني عليه رحمه الله اعترض على ان الصلاه تكون 23 ركعه وجابوا لي كتاب، انا هرد على هذا الكتاب ان شاء الله، وانا قلت ان شيخنا الالباني الله يرحمه استاذ نتعلم منه، ولكنه كسائر اهل العلم يؤخذ منه ويرد. وشيخنا الالباني الله يرحمه كان ليه كلمه عجبتني في في شريط خطأ فيه ابن تيميه، فاحد التلامذه بيقول له يا شيخ يعني نحن نعلم حبك لابن تيميه، قال له نعم ولكننا لسنا تيميين، انا عندي هذا الشريط، لسنا تيميين، نحن سنيون، ده كلامه، فعايز يقول ان احنا بنقدم السنه على كلام ابن تيميه. فانا بقول نفس هذا الكلام، واعلم انه لو حي ما كان هيغضب من هذا الكلام الله يرحمه، لانه كان وقفا مع الحق. لسنا البانيين، لسنا البانيين، نحن ان شاء الله ايضا محمديون وسنيون كما قال شيخنا الالباني الله يرحمه. فهو يؤخذ من كلامه ويراد. وهذا الكتاب الحمد لله انا ما كان عندي، لكن انا طلبت ان يجيبوه لي وجاءني اليوم، ولي طبعا عليه تحفظات كثيرة جدا وردود كثيرة جدا، فان شاء الله نبقى نرد عليه ان شاء الله، لان بعض الاخوة اللي باعت مستاء واللي باعت متعصب واللي باعت، لا انا بقول للمستاء ما تستاءش، كل واحد فينا يصيب ويخطئ، يصيب ويخطئ، فاذا كان من قبل اخطأ ابو بكر واخطأ عمر فالألباني أخطأ، وشيخنا الألباني الله يرحمه كم رجل بيقر على نفسه بالخطأ، بالخطأ الله يرحمه، ولو كان حيا لناقشناه في هذا الكتاب. وأما للمتعصبين فشيخك الألباني وشيخي الألباني ما دعا في يوم من الأيام إلى التعصب أبدا أبدا أبدا، كان منهجه تغليب الكتاب والسنة بس، فده كلام هنشوفه فيما بعد. أما الأخ لا، أما الأخ اللي بيسأل هناك، قد بينتم أن هناك صناديق للصدقات وصناديق لزكاة المال وزكاة الفطر، أحيانا تكون هناك مبالغ كبيرة ولا يصلح وضعها في الصناديق نظرا لصغر الفتحة، كيف التصرف فيها؟ إن شاء الله هتجيبها لي، هتجيبها للشيخ صابر بموجب إيصالها تاخده إن شاء الله، إن شاء الله يلا يا الشيخ صابر. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.